ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة الكرام، فما زلنا في شرح ما يتعلق بموضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند أهل السنة والجماعة، لنعرف الفرق بينهم وبين المعتزلة وجملة أهل البدع في ذلك. ونشرح من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، فقد شرحنا الشروط التي لا بد منها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكرنا ما ذكره رحمه الله. الشرط الأول وهو العلم، والشرط الثاني وهو الرفق، والثالث وهو الحلم والصبر. وقلنا لكم إن الصبر قد وصف في القرآن الكريم بماذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالصبر؟ ماذا؟ الجميل. أصبر صبرا جميلا، أصبر الصبر الجميل، في موضعين، في موضع الآخر سورة الحجر. فقلنا لعلكم تأتون إن شاء الله بتعريف الصبر الجميل، وإيش كمان؟ وإيش؟ فأصبر أنا فصح الصفحة الجميلة في سورة الحجر، نعم، أيوة، مكتوبة؟ كتبتها؟ طيب وش هي الصبر؟ الصبر الجميل هذا الموضع الثاني، نعم، أيوة، الصفحة الجميل هو إيش؟ هذه الآية، نعم، لا لو كان جبت مكتوب من مرجع كان عرفت في الصبر الذي لا عتاب، أيوة، والثالث الهجر الجميل، ما جبتها مكتوبة. طيب وين ولا كتبت يا اخي؟ وين؟ تفضل. طيب من اللي رجع المدارج ولاج السالكين ونقل منها؟ نقل ايوه الذي، طيب نقلت من المدارج، لا نبغى نقل، نقلت نقل، ها، لا أذية فيه، أيوة، لا دحين أن عبد الله أنا قلتها نقلا، ها. موصول بالنص في صفحة كم؟ غيمان. طيب بس ليتك نجلت، طيب حتى نقرأها بالنص. هذا هو يعني كل منها يعني يوصف بالجميل، الطبر والطفح والهجر يوصف بالجميل. طبعا الآيات تعرفونها، فاصبر صبرا جميلا فصبر جميل، أيوة هذا في الصبر. والطفح قال الله تعالى فاصبح الطفح الجميل، والهجر واهجرهم هجرا جميلا. فوصفت هذه الثلاثة بالجميل. نعم. فقال ابن القيم رحمه الله هل هذا من كلامه؟ نعم، أخذها من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال الصبر الجميل هو الذي لا تضجر فيه ولا ملل، يعني قد يصبر الإنسان لكن الصبر الجميل درجة أعلى التي لا ضجر فيها ولا ملل ولا تسخط ولا، يعني كعبارات كله عباراتكم قريبة صحيحة إن شاء الله، لكن المقصود ما قاله الشيخ رحمه الله. والهجر الجميل هو الهجر الذي لا أذية فيه، لا أذى فيه، يعني نجد أن كلها نفي سالبة، ذاك لا ضجر فيه وهذا لا أذى فيه. والطفح الجميل، الطفح الجميل هو الذي قال لا أذية فيه كذا، لا ما هو هذا النقص، هو ناقلها. نعم، لا نبغى من المعارج، من المدارج، مدارج السالكين. اي نعم، فالذي لا عتاب معه او لا عتب فيه، يعني المقصود ان هذه الاسماء هذه الاوصاف وصفت بذلك، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب ان يكون صاحبه في الذروه وفي القمه من التحلي بهذه الصفات، ولا سيما الصبر. طيب هذا نعم، ولكن يعني هذا أعم، هذا في حق الأخ المؤمن يعني لذا ما شاء الله طيب، لكن الهجر الجميل ورد في حق الكفار وهجرهم هجرا جميلا حق الكافرين، فيعني يأتي في هذا ويأتي في هذا. وإنما المقصود أن هذه الأعمال وهي من أعظم الأعمال لها درجة عليا، وهي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم متحليا بها، فكان صبره صلى الله عليه وسلم من الصبر الجميل، وكان صفحه من الصفح الجميل، وكان هجره من الهجر الجميل. وإلا فبعض الناس قد يصبر قد يصفح قد يهجر لكن ليس بهذا. فنقول إن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر هو قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي له أن يتحلى بأعلى المراتب في هذه الثلاث وفي غيرها من الأخلاق والآداب التي هي من صفات الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. فكما قلنا مثلا العلم، لو عدنا النظر قليلا، يعني العلم هناك أمور معلومة من الدين بالضرورة، هذه التي لا يعذر أحد في إنكارها، كتحريم الزنا والخمر والظلم الواضح والفواحش وما إلى ذلك، مما يعلم كل مسلم أنه منافٍ لما شرع الله. هذا العلم يتحقق، العلم بهذا الشيء وتحقق عند أكثر المسلمين أو كلهم الحمد لله، لا يعذر أحد بذلك إلا من كان يعني نشأ ببادية أو كذا، يعني حالات استثنائية، لكن الأصل أن كل مسلم يعلم أن هذا حرام. حصل العلم لكن نحتاج إلى الرفق ونحتاج إلى الصبر، وهذه هي التي يعني الصبر الجميل ومعها أيضا الصبر الجميل أو الهجر الجميل، هذه الصفات نحتاجها، والعلم يحتاج إليه في المسائل العلمية التي لا يعرفها إلا من كان أهلا لمعرفتها. فهذه مما ينبغي أن يتحلى بها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. ولو أخذنا نماذج من قبره صلى الله عليه وسلم، كيف لما جاءه ملك الجبال وقال لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، هذا ما هذا الصبر وما هذا الصبر، شيء عظيم جدا في هذه الحالة التي بلغت الهم منه مبلغه صلى الله عليه وسلم والرد والصد والإعراض والتكذيب يكون هذا الموقف ويكون هذا العفو والصفح كما أمره ربه عز وجل. وأيضا لو نظرنا إلى قوله سبحانه وتعالى تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. لو تأملتم الآية لنظرتم إلى أن هناك حكمة في هذا الأمد البعيد. يعني نحن البشر من عادتنا الاستعجال، إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر اليوم أريد الثمرة اليوم، إذا دعوت إلى الله اليوم أريدها اليوم أو غدا أو بعد غد. فتأتي قبل هذه الآية في الصبر الجميل يأتي قبلها مقدار اليوم، اليوم كان مقداره كم؟ 50,000 سنة. يعني هذا اليوم الطويل جدا يوم الحساب يعطي شعور عندك بأنك أنت أصلا عمرك كله محدود، العمر محدود جدا. فأنت حتى يعني لو أعطيت 50 سنة من الدعوة ودعوتهم يوم حسابهم كم؟ 50,000 سنة. لا في داعي للضجر ولا تصبر صبرا جميلا. هكذا يعني الإنسان لو تأمل واقع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم واقع دعوة الرسل جميعا وأمروا به لكان لديه هذا الصبر مع الاجتهاد في الدعوة والعمل. ونوح عليه السلام صبر وصابر 1,000 سنة إلا 50 عاما مع أنه كان يدعو قومه ليلا ونهارا وسرا وجهارا وما ترك وسيلة إلا واتخذها كما ذكر الله تعالى قصته في سورة نوح عليه السلام. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يكون هذه من صفاتها. وإذا عرف الداعية ذلك وعلم أن غرضه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وهم أفضل خلق الله، يعني وهم قادة الدعاء، إنما بعثوا وأرسلهم الله تعالى للتخفيف من الشر ما أمكن، ولم يرسلهم لاستئصال الشر. إن الرسل لم يرسلهم الله تبارك وتعالى لاستئصال الشر من العالم ولكن للتخفيف منه ما أمكن. ما بعثهم الله سبحانه وتعالى حتى لا يبقى على وجه الأرض نتمة كافرة. لو بعثوا لذلك لكان أولى الناس بذلك محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم الرسل والذي دعوته دعوة عامة للناس أجمعين، وما أرسلناك إلا كافة للناس رحمة للعالمين. ومع ذلك لم يبعث لكي يستأصل الشر من العالم، فلا يبقى على الأرض يهودي ولا نصراني ولا هندوسي ولا بوذي أبدا، ما حصل هذا. فإذا الرسل وهم أنبياء الله وهم خير الدعاة وقادته وأئمة الهدى إنما جاءوا للتخفيف من الشر ما أمكن، وكما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان ورأيت النبي وليس معه أحد، يعني بعض الأنبياء لم يتبعه أحد، أو الرهق العدد القليل الرهيف أو الرهق عدد قليل من الناس اتبعوه. فلذلك ليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروطا لحصول النتائج ولا الدعوة إلى الله، وإنما الشرط أو الواجب أن تتحقق الشروط الشرعية في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أما النتائج فهي على الله سبحانه وتعالى. ومن رحمة الله بهذه الأمة أنه ما من أحد يدعو فيها إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا ويقيض الله تبارك وتعالى له منها من يتبعه ومن ينصره ومن يقيم الله تبارك وتعالى دينه على يديه، لأنها قد اختصت وميزت وفضلت ببقاء الطائفة المنصورة التي تقوم مقام أنبياء بني إسرائيل. فكلما كان بنو إسرائيل فتوثهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي، يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر يجددون الدين يدعون الناس إلى التوراة. أما هذه الأمة فقد جعل الله تبارك وتعالى مجدديها وأئمتها منها من علمائها ومن أئمة الهدى الدعاة إلى الله تعالى منها، هي يقومون مقام الأنبياء وما من أحد يقوم وقام الأنبياء إلا ويخيب الله تبارك وتعالى له مواقرة، فلا تزال هذه الطائفة قائمة بإذن الله إلى قيام الساعة. فيقول رحمه الله في بيان ميزة الصبر وأهميته، يقول: ولهذا أمر الله الرسل وهم أئمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للصبر، كقوله لخاتم الرسل: بل ذلك مقرون بتبليغ الرسالة، فإنه أول ما أرسل أنزلت عليه سورة يا أيها المدثر، بعد أن أنزلت عليه سورة اقرأ التي بها نبدأ. يعني هذا من شيخ الإسلام رحمه الله ليجمع بين القولين، هل أول ما نزل اقرأ أو أول ما نزل المدثر، كيف نجمع بينهما وقد اختلف فيهما الصحابة الكرام؟ نبدأ بإقرأ، نعم، وأرسل وأمر بالبلاغ بالمدثر، نعم. فيقول: فقال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. إذا نزل الأمر بالصبر مع أول الأمر بالإبلاغ بالتبليغ بالنذارة، فهما مقترنان معا. يقول: فافتتح آيات الإرسال إلى الخلق بالأمر بالنذارة وختمها بالأمر بالصبر. ونفس الإنذار أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فعلم أنه يجب بعد ذلك الصبر. يجب مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصبر هما معا. وقال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. وقال: واصبر وما صبرك إلا بالله. وقال: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الصبر في القرآن كما قال الإمام أحمد ذكر في كم موضع؟ أكثر من 90 موضعا. يقول الإمام أحمد: تدبرت كتاب الله وجدت الله تعالى قد ذكر الصبر في أكثر من 90 موضعا. هذا دليل على فضله وعلى عظم شأنه. لكن الشيخ هنا يريد منا ماذا من الصبر؟ ما يتعلق بالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول: فلا بد من هذه الثلاثة: العلم والرفق والصبر. وقال الآية اللي قبل كده، نعم، قال كما قال لقمان لابنه في أول كلام في مجلسنا الدرس الماضي، نعم، قال لقمان: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصبر. هذه من الحكمة، من الحكمة التي أنفيها هذا العبد الصالح لقمان. الله سبحانه وتعالى أعطاه الحكمة، ومن الحكمة التي أجراها على لسانه أنه قال لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. انظروا كيف: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصاب، إن ذلك من عزم الأمور. فأعقب قوله أو أمره له بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ماذا؟ أو بالأمر أو بالوصية بالصبر، فلا بد من هذين. فمن لم يصبر فلا يمكن أن يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. يختل هذا فرق أو الركن من هذا الأمر ومن هذه العبادة. يقول: فلا بد من هذه الثلاثة: العلم والرفق والصبر. ثم قال فصل قريبا من كلام الله، قال: العلم قبل الأمر والنهي والرفق معه والصبر بعده. هذا كلام العلماء الذي الكلمة منه تعاد المجلد من كلام الناس أو الخطب التي ليس لها معنى. انظروا كيف ذكر هذه الثلاثة الشروط: العلم والرفق والصبر. ثم ذكر أدلتها وقال: العلم قبل الأمر والنهي والرفق معه والصبر بعد. قبل أن نأمر أو ننهى نعلم أن هذا معروف أو أن هذا منكر، وننظر كما قد فصلنا في المصلحة والمفسدة وحال المأمور والمني إلى آخر ما ذكر رحمه الله. إذن هذا أول شيء علمنا تيقنا. طيب بعد ذلك الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا هو الذي فقد عند كثير من الناس، لا لضعف في إيمانهم ولا لعدم حرصهم أو غيرتهم، لكن المشكلة هي أن الإنسان يريد أن يوصل الحق إلى الناس بأقصى ما يستطيع، ولا يتحمل الرد، لا يتحمل المجابهة، ومن قوته في الحق يظن أنه لابد أن يكون عنيفا، ما نقول قويا لأن أحيانا القوة هي التي، لكن نقول عنيفا بمعنى متعسفا في إنكار المنكر. هذا لا يليق، لأن النفوس البشرية كالزجاج، كثرها لا يجبر. لو أسأت إلى إنسان أو ظن أنك أسأت إليه أو كذا، ربما حمل عليك الزهرة كلها. أخوك في الله عز وجل الذي بينك وبينه رابطة التقوى وجامع الخير والإيمان، لو جئته بأسلوب فيه عنف ربما قاطعك أو قاطعتها أو فرق الشيطان بينكما، فما بالك بذلك الذي يفعل المنكر أو التارك لما أمر الله من المعروف وما أوجب. هكذا القلوب، فلا بد من الرفق معه، وهذا الرفق هو الذي هو معنى ما يعبر عنه به بالأسلوب الأفضل والأمثل في الخطاب. ومن الرفق عرض الحجج، لا يعني ذلك أن للخصم حجة، كلها حجتهم داحضة كلهم، لكن من باب أنك تسمع ما عنده وتجيب. وهكذا تحاور وتجادل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم مع أقوامهم، ومن ذلك ما قصه الله تعالى في مواضع كثيرة، إما دار بين موسى عليه السلام ومعه أخوه هارون مع فرعون مع ذلك الطاغية الجبار، فإن الحوار والجدال يأخذ مسارا لأخذ كل ما لديه، حتى إذا انقطع عدو الله وأصحهم لا يبقى هناك من حل إلا العقوبة. وهكذا كما قال يعني ابن القيم رحمه الله في الفوائد، هذا الجواب الذي أجيب به من قبل، أجيب به الأنبياء وأجيب به الرسل وأجيب حتى أجيب به النبي صلى الله عليه وسلم، أجيب به أحمد بن حنبل وغيره في قصة سلمان لما قال له أبوه لا تفرق الدين، قال إذن أسلم، إذن فالقي، قال هذا هو الجواب الذي دائما يجاب به. آخر شيء إذا لم يكن من حيلة قالوا يقيد، يسجن، يعذب، يؤذى. فقال قوم إبراهيم قال حرقوه وانصروا آلهتكم، لماذا الحرق؟ لماذا لا تحاجوه؟ انتهت، ما في حجة، غلبهم، دحضهم. وهكذا فرعون لما أمر بالسحرة أن يقتل، اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، لا يهمهم ذلك. وهكذا فعل الغلام عندما قال له خذ السهم وقل بسم الله ربي الغلام، وضع السهم هكذا. وهكذا فالإنسان يصبر ويصفح ومع ذلك يقابل الغضب. فهنا نحتاج إلى مزيد من الصبر. فالرفق لا بد أن يكون مصاحبا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر يكون بعده، أي أنك عندما تعرف الأمر أو النهي في أفضل صورة حققت الرفق، وكنت عالما بحكم الله في الأمر وعالما بحال هذا المأمور المنهي، حققت العلم ثم حققت الرفق. فبعد ذلك أعد نفسك ووطنها للصبر، لأنك قد تؤذى ولا بد تؤذى بأي سبيل. فلما قال الله تعالى نبي محمد صلى الله عليه وسلم واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، صاحب الحوت ما صبر، ما ليس من أولي العزم صلوات الله وسلامه عليه، ما صبر لأنه يعجب كيف يقول للناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، واتقوا الله، الله أرسلني إليكم، وهم يعلمون صدقه وأمانته وديانته ويرفضونه ولا يؤمنون به. فخرج مغاضبا ولم يتحمل هذا الرد وهذه المجابة وركب في السبيل أراد أن يذهب ويبتعد عنه. ليس كذلك، لا، بل ادعو واصبر واصبر واصبر حتى يفتح الله تعالى بينك وبينه. هذا هو يقول رحمه الله: العلم قبل الأمر والنهي، والرفق معه، والصبر بعده. يقول: وإن كان كل من الثلاثة مستصحبا في هذه الأحوال، يعني ما معنى أنك تتخلى عن هذا بالمرة، لكن هذه يعني أولى المواضع أو أجلى ما تكون فيه من المواضع، وإلا فالكل ينبغي أن يكون معه دائما: العلم والرفق والصبر. إلى أن يقول بعد ما ذكر ما يهم وليعلم أن الأمر بهذه الخصال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يوجب صعوبة على كثير من النفوس، فيظن أنه بذلك يسقط عنه فيدعه. سبحان الله. يقول: وليعلم أن الأمر بهذه الخصال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يوجب صعوبة على كثير من النفوس، فيظن أنه بذلك يسقط عنه فيدعه. أخي يبغى له علم، أنا ما عندي علم. طيب يبغى له رفق، أنا ما أعرف الرفق، أخاف أتكلم فأقوم أضارب. ويبغى له صبر، أخاف لو واحد تكلم علي تطلع مشكلة. إذا لا أعوذ بالمعروف ولا أنهى عن المنكر. سبحان الله، كيف هذا؟ نعم يجد صعوبة، لأن هذه النفوس جبلت على حب الدعاء والراحة والاستكانة. والطريق إلى النار، بماذا حفت النار؟ بالشهوات. لكن هل للإنسان أن يترك طريق النار بناء على حب الراحة أو الإخلاد إلى الدعاء أو تمتع بهذه الشهوات؟ لا. أما الجنة فقد حفت بالمكاره، لا بد أن شيء صعب شيء تكرهه النفوس. ولذلك فنعيد أو لعل نشير كما أشار رحمه الله إلى ما قد سبق: لا تنظر الأمر والنهي من جهة نفسك وحظ النفس. ربما يكون حظ نفسك في أن تأمر بمعروف كبير جدا وتنهى عن منكر كبير جدا، أكون يعني تتحمل أمرا كبيرا جدا، لكن ليس هو المصلحة للدعوة وللأمر والنهي، لكن أنت نفسك ترتاح إليه وتميل إليه. بعض الناس في هذا يستغرب، لكن على الواقع من الناس من يرتاح أن يقدم نفسه كأنه يريد أن يموت بأي شكل، يموت، المهم أموت، يقوم الدين ينتصر الإسلام، المهم اللي أموت. والموت شق شيء على النفس، لكن هو يريد راحة في ذلك. ولو قيل له تعلم العلم لما صبر على جلوسه ساعة. فالعلم ما فيه ما يقارب ولا شيء نسبة مما في الموت من مشقة، لكن هو يميل إلى ذلك ولا يميل إلى طلب العلم مثلا وغير ذلك. إذن هنا القضية ليس مثلا ما تميل إليه النفس أو ما ترغبه أو ما تستهيه، لا، وطن نفسك على ما تكره ما دام هو الحق وهو الذي يرضي الله وهو الذي يقيم دين الله وهو يحقق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فظن بعض الناس أنه لا يستطيع فيظن أن ذلك يسقط عنه الأمر والنهي، هذا هو الذي يؤدي بهم إلى أن يتركوا هذا الأمر العظيم والفرض الكبير. يقول: وذلك مما يضره أكثر مما يضره الأمر بدون هذه الخصال أو أقل. يقول: ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جملة أضر على الإنسان من أنه يأمر وينهى وقد لا تتحقق فيه هذه الخصال. يعني يمكن تقول: والله أمر وأنهى، ما أصبر، ما عندي رفق، ما عندي أسلوب. أمر وانهى خير لك، وإن أخطأت في شيء من هذه أن تكون كذلك ولا تكون مقصرا لأنك لم تأمر ولم تنهى بالكلية. يعني هذا أمر محتمل متوقع، اجتهد اجتهد انك لا تأمر الا بعلم ولا تأمر الا برفق، واجتهد ان تصبر بعد ذلك، لكن لا تترك الامر المعروف والنهي عن المنكر وتقول هذه الشروط غير متوفرة فيه فتؤاخذ مؤاخذة تامة. يقول فإن ترك الأمر الواجب معصية، بل منتقل من معصية إلى معصية أكبر منها كالمستجير من الرمضاء بالنار، والمنتقل من معصية إلى معصية كالمنتقل من دين باطل إلى دين باطل، وقد يكون الثاني شرا من الأول، وقد يكون دونه، وقد يكونان سواء. يعني معصيتك في ترك الصبر أو في ترك الرفق قد تكون سواء، أو هي في الحقيقة أقل من معصيتك في ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر بالكلية. وهذه قاعدة عامة، المنتقل من معصية إلى معصية مثل من المنتقل من دين باطل إلى دين باطل، لا يجوز ذلك ولا يصح. يقول فهكذا تجد المقصر في الأمر والنهي والمعتدي فيه قد يكون ذنب هذا أعظم وقد يكون ذنب هذا أعظم، قد يكونان سواء. يعني أحيانا تقول أيهما أعظم ذنبا، الذي لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر، أو الذي اعتدى فيه، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فجاوز الحد فكان في النفس ذا. فيقول قد يكون ذنب هذا أعظم، قد يكون التقصير هذا أعظم، وقد يكون هذا في أمره وما نفى عنه من مفسدة أعظم مما قصر، وقد يكونان سواء. إذا لابد من الفقه في هذا المسألة. ثم يقول رحمه الله ومن المعلوم بما أرانا الله من آياته في الآفاق وفي أنفسنا وبما شهد به في كتابه أن المعاصي سبب المصائب، فسيئات المصائب والجزاء من سيئات الأعمال، وأن الطاعة سبب النعمة، فإحسان العمل سبب لإحسان الله. هذه القاعدة العظيمة. قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. وقال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. وقال وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور إلى آخره. قال وقد أخبر سبحانه بما عاقب به أهل السيئات من الأمم. أيضا أخبرنا الله تبارك وتعالى بما أهلك وعاقب به أهل الكفر والعصيان والضلال من الأمم، كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وقوم فرعون. أخبرنا بذلك في الدنيا وأخبر بما يعاقبهم به في الآخرة. يقول ولهذا قال مؤمن آل فرعون يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، يعني مثل أيامهم، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يعني خوفهم بماذا؟ بالعاقبتين السيئتين في الدنيا مثل يوم الأحزاب، وفي الآخرة يوم التناد. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. فقال تعالى كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر، أي كذلك العذاب أي في الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر. وقال فنعذبهم مرتين أي في الدنيا ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. العذاب الأدنى في الدنيا والعذاب الأكبر في الآخرة على قول عليه الحال. وقال فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. نعوذ بالله من موجبات غضبه ونقمته. يقول ولهذا يذكر الله في عامة صور الإنذار ما عاقب به أهل السيئات في الدنيا وما أعده لهم في الآخرة. وقد يذكر في الصورة وعد الآخرة فقط إذ عذاب الآخرة أعظم وثوابها أعظم. هي التي فيها الحساب الطويل والعذاب والعناء الأبدي أعوذ بالله. وهي دار القرار. وإنما يذكر ما يذكره من الثواب والعذاب في الدنيا تبع، يعني ما يأتي في الدنيا فهو تبع. الله سبحانه وتعالى جعل النصر للمؤمنين في الدنيا على سبيل التبعية، وإلا في الحقيقة النصر الحقيقي متى؟ يوم القيامة. لكن قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هناك النصر العظيم والفوز المبين، لكن أيضا في الدنيا. وفي حق أولئك المجرمين أولئك لخزهم في الدنيا مثلا أو عذاب في الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر أو أشد. فيقول كقوله في قصة يوسف وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ولا نضيع أجر المحسنين، هذا لأنه أحسن في الدنيا، ولكن ولأجر الآخرة خير وأفضل وأبقى وأعظم. لكن أيضا الجزاء في الدنيا لأنه أحسن. هذا العبد الصالح الذي عوضت عليه أعظم ملذات الدنيا وفي أوج وفي أشد دواعيها ومقتضياتها بأن تأتي إليه وهي الملكة وهو العبد الرقيق المشترى وهي في أجمل حلة وهي في خلوة وهي صاحبة الأمر والنهي في المملكة وليس فقط في البيت، وتدعوه إلى فعل فاحشة وهو شاذ وغريب ومقطع ولا أحد يمكن أن ليس هناك من داعي يدعوه لولا خشية الله عز وجل يخاف من الملك. هي الآمرة وهي الناهية وهو شاب بعيد وغريب وتحت سلطتها وقد يملكها بهذه الشهوة تتحكم وتطلق مثلا دواعي كثيرة جدا، ومع ذلك أبى واستعصم. ولما رأى مكرهن ولما رأى ما ألبت عليه قال رب السجن أحب إلي مما يدعون لي. هذا الذي أحسن واختار السجن على المعصية جازاه الله سبحانه وتعالى. ولهذا قيل إن امرأة العزيز مرت به وهو قادم في موكبه فرأت ما عليه من الأبهة والملك فقالت سبحان من جعل العبيد ملوكا بطاعته وجعل الملوك عبيدا بمعصيته، أنها طلب منها العز والملك. وأما ذلك العبد الذي اشتري بدراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين أصبح ملكا، فأصبح كل مصر عرش مصر يجلس عليه هذا العبد الذي كان يوما ما عبدا. وهذا من عاجل إنعام الله ونصر الله وثوابه للمحسنين، ومن عاجل عقوبة الله تعالى للمسيئين أن يجعل الملوك عبيدا بذنوبهم. يقول فآتاه الله ثواب الدنيا، يقول تعالى وحسن ثواب الآخرة. وقال والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وقال عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم ذكر يعني العقوبات الأخرى المذكورة في عدة آيات. يعني يقول المقام بذكرها، وإنما المقصود من ذلك هو أن الكفر والمعاصي والذنوب هي سبب العقوبة، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفجر بعد أن ذكر قصة فرعون عاد وثمود وفرعون، قال إن ربك لذي المرصاد، فقال في قصة قوم لوط مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، حتى لا يظن ظان أن هذه الحجارة أنزلت على قوم لوط فهي عقوبة مختصة بهم، وما هي من الظالمين ببعيد، في أي وقت في أي زمان في أي مكان، نسأل الله العفو والعافية. فهكذا العقوبات، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، أعوذ بالله من ذلك. ويعني الآن هذه الأيام هم تسمعون أخبار الله أو سمعتم انهيار بسيط يعتبر بسيط جدا الذي حدث في كاليفورنيا، ولاية كاليفورنيا بغرب أمريكا، يعني قبل حوالي 100 سنة كان سكان سان فرانسيسكو 40,000 نسمة، وتعرضوا لزلزال مدمر دمرها بالكامل. الآن يقارب سكانها 4 ملايين، وهي الآن في كل يوم تقريبا تتعرض لهزة، نسأل الله العفو والعافية. وغرب أمريكا كله تقريبا يتعرض لهزات يومية أو أسبوعية، وهي المنطقة التي من أغنى المناطق في العالم وأكثرها ثروة، لكن من أكثر إن لم تكن أكثر بقعة في العالم فسادا. سان فرانسيسكو من أكبر مدن اللواط في العالم، مجاهر فيها بهذه الفاحشة عياذا بالله، إلى حد أن بعض الأمريكيين وليس المسلمين، بعض الأمريكيين لا يريد أن يسكن فيها ولا يدرس فيها ولا يذهب إليها، مع أنها مدينة الذهب أو بالقرب منها أكبر مصدر للذهب كما يقال في أمريكا. ولكن هذا وهم ينتظرون، وهم الآن يهيئون القوة العظيمة التي أعطاهم الله سبحانه وتعالى، ولكنها قوة لا تغني شيئا إذا جاء أمر الله عز وجل أبدا، لا تغني عنهم قوتهم، كما فعلت عاد، قالت ومن أشد منا قوة، من أشد منا قوة، لما جاء أمر الله أصبحوا وإذا بهم كأنهم أعجاز نخل خاوية، ذهبوا وذهبت قوتهم، وجاءهم أمر الله الذي لا يقاوم، نسأل الله العفو والعافية. يعني هناك شيء عجيب جدا، المكان بالقياس العلمي، يعني لا بأس أن نذكر هذا حتى تعرفوا كيف عندما تؤثر المؤشرات على وجود زلازل وهي كثيرة، أو عندما يؤثر مؤشر على قدوم الإعصار، والإعصار يدرسونه وهو ما يزال في المحيط، فيدرسون عمقه وارتفاعه وما يمكن يؤدي إليه وهو ما يزال في المحيط قادم إليهم، يعني في الطائرات ترصده وتطوره وترسم كل شيء. ففي ساعات محدودة تخلى جميع المناطق إخلاء كامل من السكان، وطبعا من الأشياء التي ينبغي أو يجب أن يخلى منها، ويمكن كما حصل قبل شهر تقريبا، يعني أخليت مناطق ضخمة جدا آهلة للسكان في 24 ساعة، وحتى مرت العاصفة أو ينتهي الزلزال ويعادون كأنهم يعني لا يخطرون شيئا من الوقت، ولا يأتيهم شيء إلا وهم دارسون ومتتبعون له. لكن انظروا، نسأل الله العفو والعافية، إذا أراد الله عز وجل أن يريهم قوته، كل هذه لا شيء، بخلاف الدول الفقيرة التي لا تدري بالإعصار إلا إذا غشيها الماء، أو لا تدري بالزلزال إلا إذا هبطت بها الأرض مثلا، لكن إذا جاء أمر الله يأخذ هذه كتلك، نسأل الله العفو والعافية. ولا تغني عنهم قوتهم كما لم يغني عنهم سمعهم ولا أبصارهم. وهكذا حال الكافرين في كل زمان ومكان. ثم يقول رحمه الله: وإذا كان الكفر والفسوق والعصيان سبب الشر والعدوان فقد يذنب الرجل أو الطائفة ويسقط آخرون عن الأمر والنهي فيكون ذلك من ذنوبهم. رجل يذنب ارتكب الذنب سكت عنه آخرون فيكون ذلك من ذنوبهم، وينكر عليهم آخرون إنكارا منهيا عنه فيكون ذلك من ذنوبهم، فيحصل التفرق والاختلاف والشر. وهذا من أعظم الفتن والشرور قديما وحديثا. هذا من كلام شيخ الإسلام، ترى عيد كله هذا من كلامه هو. يقول: فقد يذنب الرجل أو الطائفة ويسقط آخرون عن الأمر والنهي فيكون ذلك من ذنوبهم، وينكر عليهم آخرون إنكارا منهيا عنه فيكون ذلك من ذنوبهم، فيحصل التفرق والاختلاف والشر. وهذا من أعظم الفتن والشرور قديم. شرور من؟ العلماء. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. هكذا يقع، فيقع السخط ممن كان يجب عليه أن يأمر وأن ينهى فهذا ذنبه. فتأتي طائفة ثالثة فتذنب. لماذا؟ تنكر على الساكتين إنكارا بغير محله، وتلومهم وتتهمهم وتطعن فيهم في غير موضعه، فيكون الذنب الثالث من الطائفة الثالثة، فيحصل بذلك الفتن ويحصل الشر ويحصل الاختلاف. وهذه سبحان الله في جميع العصور، في القرن الأول وفي كل العصور. في القرن الأول أحدث الناس وأمراء الظلم والجور الفساد في الأرض، كما حدث من الحجاج وكما حدث من زياد وأمثالهم ممن ظلموا وجاروا. فمن الذي ما الذي جرى؟ سكت كثير من الناس أو بعض الناس، معذور غير معذور الله أعلم، لكن لا شك أن الأمة في جملتها مؤاخذة على هذا المنكر، لا شك في ذلك، لكن قد يكون فيهم المعذور وغيره الله أعلم. المهم حصل ذلك، فهذا ذنب وهذا ذنب. ومن أول وأعظم المؤاخذين على ظلم الحجاج عبد الملك بن مروان وأبناؤه الذين أطلقوا له اليد في ذلك، فأذنب الطائفة ثالثة وهم الذين ناموا من سكت، فأتوا إلى الحسن البصري وأتوا إلى أبي مجلد مثلا وأتوا إلى غيرهم من التابعين: أنتم لا تأمرون ولا تنهون ولا تنكرون، فناموا وعلقوا عليهم وغلبوا عليهم بما لا يحق لهم أن يقولوا. ولهذا يقول الشعبي رحمه الله، ورجل يعني عظيم في حكمته، يقول ضرب مثل الخوارج قال: مثل هؤلاء القوم كمثل ثلاثة إخوة مات أبوهم وترك مالا، فجاء الأخ الأكبر فأخذ المال كله وظلم الاثنين، فجاء الأخ الأوسط وقال للأصغر: قم معي فلنقاتل فلنقتل هذا ونأخذ حقنا، فأبى الأصغر لأنه لا يطيق فعدى عليه فقاتل. أما أبى الأصغر أن يعينه، أخذ الأوسط يقاتله لكي يعينه على الإنسان. فما الذي حصل؟ ضاع الأصغر وضاع الأوسط وظلم الأكبر. هذا مثال عجيب منه رضي الله تعالى عنه. فهكذا هذا حال الناس إذا لم يفقهوا حال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الأخ الأكبر يخطب به الشعبي الحكام والولاة والقضاء ظلموا الناس، أخذوا بيت المال وفعلوا ولا يعني فعلوا ما يوجب الإنكار عليهم. فجاء أهل القوة اللي هو الأوسط، يعني ليس يعني أهل القوة لو عندهم علم عندهم قوة عندهم فهم كالخوارج، وقالوا للناس للعوام تعالوا معنا ننكر عليهم. العوام دائما أو غالبا في جميع العصور قال لا دخل وما نقدر. فماذا فعل أولئك الأوسط؟ عدا على الأصغر قاتل، فأخذ الخوارج يقولون أنتم كفار وأنتم مرتدون وأنتم راضون بالكفر وأنتم راضون بالطاغوت وأنتم، فأصبحت المعركة فظلم بقي ظلم الأكبر وضاع الأصغر وضاع الأوسط. فلذلك ضاعت الأمة كلها بسبب هذه الطريقة. فلذلك كما نشاهد في هذا المثال ذكره رحمه الله، يعني المعركة معركة الدعاء ليست مع العوام وليست أيضا مع العلماء الذين لم يأمر بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، ما يعني الأمور ليست بهذا الشكل. أنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر الحاكم والعالم والعام، ويجب على الحاكم والعالم والعام أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وندعو إلى الله أيا كان الآمر وأيا كان الناهي ومن أي صدر الأمر ومن أي صدر المنكر أو النهي، هكذا تكون الأمور. لكن بهذا الشكل يكون الظلم ويكون الاعتداء، فتقع الفتن وتقع السرور بسبب هذه الثلاثة: ظلم ودم المجرمين الذين ارتكبوا الفواحش وأعلنوا بها، ثم تقصير من قصر من العلماء والدعاة ولم ينكر، ثم يكون الظلم الثالث والذنب الثالث وهو ذنب من عنف على من لم ينهى أو يأمر منها أو لم يزل المنكر بأنكم لم تفعلوا ولم تغيروا ولم فأوجد ذنب أحدث ظلما ثالثا وذنبا ثالثا. فإذا أذنبت الأمة جميعا كما بهذا الطريقة بهذه الثلاثة الأسباب وقعت الفتنة وقع الفساد، وطلق الله تبارك وتعالى عليها عدوا من خارجها فقض على الثلاثة نسأل الله العفو والعافية، أو طلق عليها من العقوبات القدرية ما يذهب به النعم التي كانت فيها، فينسى ذو السلطان سلطانهم وينسى أهل المال مالهم وينسى أهل الدعوة دعوتهم نسأل الله العفو والعافية. يقول: وهذا من أعظم الفتن والشرور قديما وحديثا، إذ الإنسان ظلوم جهول، والظلم والجهل أنواع، فيكون ظلم الأول وجهله من نوع وهو إيه؟ ارتكاب المعاصي، هذا الظلم الأول ارتكاب المعاصي، وظلم كل من الثاني والثالث وجهلهما من نوع آخر، هذا لسكوته وهذا وذاك لغلوه وتعديه في الإنكار على من سكت. نعم. يقول: انظروا كلامه رحمه الله، هذا كلامه بالنص: ومن تدبر الفتن الواقعة رأى سببها ذلك، ورأى أن ما وقع بين أمراء الأمة وعلمائها، ومن دخل في ذلك من ملوكها ومشايخها ومن تبعهم من العامة من الفتن، هذا أصلها. هكذا هذا حال الأمة الإسلامية في جميع العصور: علماؤها وملوكها مشايخها وعامتها. يقول: يدخل في ذلك أسباب الضلال والغي التي هي الأهواء الدينية والشهوانية، وهي البدع في الدين والفجور في الدنيا، وذلك أن أسباب الضلال والغي البدع في الدين والفجور في الدنيا، وهي مشتركة فعم بني آدم لما فيهم من الظلم والجهل. يعني بين كلا نوعي الذنوب داخل في ذلك، فليس فقط فيما يتعلق بالفواحش الظاهرة التي هي من باب الشهوات، بل حتى ما يأتي من باب الشبهات. أحدث قوم بدعة، هذا ذنب عظيم، سكت من يجب عليه ومن يعلم أن هذه بدعة فلم ينكر، فكان ذنب وظلم من نوع آخر. فقام قوم فأنكروا عليه واعتدوا عليهم في الإنكار، فكان الذنب الثالث كما هو الحال بالأول هكذا. ثم تكون الفتن في الأمة عامة، نسأل الله العفو والعافية. ثم أخذ الفصل رحمه الله يقول فيذنب بعض الناس بظلم نفسه وغيره، أو فبذنب بعض الناس يظلم نفسه وغيره كالزنا باللواط وغيره في الطبع شوية خلت، أو شرب خمر، أو ظلم في المال بخيانة أو سرقة أو غصب أو نحو ذلك، يعني منها ما يتعدى ومنها ما يقتصر. ومعلوم أن هذه المعاصي وإن كانت مستقبحة مذمومة في العقل والدين فهي مشتهات أيضا. المعاصي الشهوانية لها من صفاتها مع أنها مذمومة بالشرع وبالعقل لكنها مشتهات، يعني تميل إليها النفوس التي ضعف إيمانها عياذا بالله. ومن شأن النفوس، انظر هذا الأصل العظيم يا أخوان، ومن شأن النفوس أنها لا تحب اختصاص غيرها بها لكن تريد أن يحصل لها ما حصل له، وهذا هو الغبطة التي هي أدنى نوعي الحسد، فهي تريد الاستعلاء على الغير والاستئثار دونه أو تحسده وتتمنى زوال النعمة عنه وإن لم يحصل، ففيها من إرادة العلو والفساد والاستكبار والحسد ما مقتضاه أنها تختص عن غيرها بالشهوات. فكيف إذا رأت الغير قد استأثر عليها بذلك واختص بها دونها؟ فالمعتدل منهم في ذلك الذي يحب الاشتراك والتساوي، وأما الآخر فظلوم حسود، يعني حلال ولا حرام نفس الشيء. إن رأى الناس عندهم مال قال لا بد أن يكون عندي مال، إن كان من حلال يحب ذلك، يعني إن لم يكن حاسدا لهم على ما أتاهم الله من فضله فيغبطهم، يعني يتمنى أن يكون له مثله هكذا في النهوض. والمشكلة عندما يأتي من نوع آخر، عندما يرتكب الحرام فيقول الآخر ولماذا أنا؟ إذا سرق مدير الإدارة وخان بيت المال قال الموظف الأصغر منه ولماذا أنا فقط لا أصغر، لماذا لا سرق فلا، يعني هناك ميل حتى هو في الحرام إما أن يحسده ما يريد أن يسرق، هو الذي يسرق وحده أو يغبطه يتمنى أن يسرق كما سرق والعياذ بالله. فإذا سرق المدير أو الراس الكبير فرق الموظفين الذين من دونه حتى تصل الخيانة والاختلاف إلى الفراش، وكل إنسان يقول مالي وقد سرق غيري وقد فعل غيري، لماذا أنا أخطأ فقط؟ وهذا من ظلم الإنسان ومن جهله، كأنه يريد أن لا يخطف وحده للأمانة. فظلم غير الظلم الأول يتسبب في الثاني، أو حتى مجرد احتمال الظلم أو الفساد من أحد يجر إلى أن يفعله الآخر. ثم بين يعني كيف، وهذان يقعان في الأمور المباحة والأمور المحرمة لحق الله، فما كان مذنوبا ومباحا من أكل وشرب ونكاح ولباس وركوب وأموال إذا وقع فيها الاختطاف حصل الظلم والبخل والحسد، وأصلهما الشح كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، يعني محبة الاستئثار لهذه الشهوات. ولهذا يقع العكس، يعني أهل المعاصي إذا رأوا أنهم لما سرقوا نهبوا من بيت المال أو لما ارتكبوا الفواحش أو أخذوا الرشوة أو عفوا أي شيء يحتقرهم الناس أو يزدروهم وينتقدوهم، ماذا تكون النتيجة؟ يسعون إلى أن يعملوا ذلك الشر على جميع الناس ولو بالباطل. فإذا قلت كيف ترتكي؟ قال حتى المدير الفلاني يرتكي وحتى الوزير الفلاني وحتى كذا وحتى، فيعمم أو يسعى إلى أن يعمم. الناس ينقذونه لأنه يشرب الخمر، يجتهد أن يشرب الخمر حتى يعم الكلام فلا يعود مختصا هو بذنب الناس ونقبهم. وهكذا في نشر الفساد أو التبرج، يا فلان أنت امرأتك متبرجة، زوجتك دائما متبرجة، يحاول يجمع الشلة كلها ويقول تبرجوا، ما في شيء، تقدموا تطوروا، حتى إذا تبرج المجموعة لم يعد مختصا وحده باللوم، بينما هو نشا عنده في الأصل أو ليس عند الناس وعند الغير، إيه؟ لماذا يختص هو بذلك ويستأثر بتلك الشهوة دونهم؟ ثم ذكر يعني الذنوب، قال الذنوب ثلاثة أقسام، أحدها ما فيه ظلم للناس كالظلم بأخذ الأموال وملع الحقوق، والثاني ما فيه ظلم للنفس فقط كشرب الخمر مثلا، يعني ظلم للنفس إذا لم يتعد ضرره، والثالث ما يجتمع فيه الأمر، ما كيف يجتمع الأمران، مثل أن يأخذ المتولي أموال الناس ليزني بها ويشرب بها الخمر، يعني اجتمع فيه الظلم للنفس والظلم لله، أخذ الأموال من الحرام وأنفقها في الحرام عياذا بالله، ومثل أن يزني بمن يرفعه على الناس بذلك السبب ويضرهم، وهكذا يقول، قد قال الله تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الآية، قال وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل، أمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إثم، ولهذا قيل إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة، يعني الشيء وإن كان ظلما لكن عومل الناس فيه بالعدل، ضرائب فرضت، الضرائب بأصلها حرام لكن وزعت أخذت من الناس جميعا كما يفعلون في الغرب، فالعدل حصل في الظلم أخف من أن يحصل الظلم في أصل العدل، هو يعني يكون حق أو خير، الزكاة حق فرض حكم، لكن لو لم يعدل في أخذها أو في صرفها لكان ذلك أشر، ولهذا قيل إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة، وهذا يا إخوان أحد الأسباب التي من أجلها تعيش وتدوم النظم التي تسمى ديمقراطية في الغرب، نسأل الله عز وجل أن يهلك الكافر.